الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا بالأمس إلى قوله جل وعلا: حنفاء لله غير مشركين به. وهذه الآية بعد قوله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فأمر الله عز وجل باجتناب الرجس من الأوثان، ومن هنا بيانية. والرجس حقيقته الخبث والقذارة، ووصفت الأوثان بأنها رجس لأن رجسها معنوي، وهو اعتقاد ألوهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد. وكذلك اجتنبوا قول الزور، وهو من أعظم الذنوب. وقد ذكرنا بالأمس ما ذكره المؤلف من الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والزور يدخل فيه كل أمر محرم، فمنها الشهادة بالكذب، يشهد أن هذا الحق لفلان وليس له، أو أن هذا فعله في تاريخ كذا وليس كذلك. ويدخل فيه أيضا الغيبة، ويدخل فيه كل ما حرم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: حنفاء لله. قال ابن كثير: أي مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال: غير مشركين به. والحنف الأصل فيه الميل، والمراد أنهم مخلصين لله جل وعلا، مائلين عن الشرك، منحرفين عن الشرك إلى التوحيد قصدا، لأن الشرك صار أكثر الناس عليه، وهم ينحرفون ويميلون عما عليه أكثر الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ضرب مثلا للمشرك في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير، أي تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، ثم تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية، وقد تقدم الحديث، والحديث صحيح الإسناد، حديث البراء أصله في الصحيحين، وهو أيضا في السنن. وقد ضرب الله تعالى المشرك مثلا آخر في آخر سورة الأنعام، فقال، وهي قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. إذن المشرك من يشرك بالله فكأنما خر، أي سقط من السماء بسرعة، فتخطفه الطير تقطعه، أو تهوي به الريح وتسقط به في مكان بعيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد قوله في مكان سحيق، قال: أي بعيد. كذلك المشرك، فالإيمان بمنزلة السماء الساقط، فالإيمان بمنزلة السماء والساقط من السماء عرضة للآفات والبليات. قال ابن كثير: بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات، فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء. كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. ثم قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك اسم إشارة للبعيد، وهو بمعنى هذا، وجيء به للبعيد للدلالة على بعد المنزلة كناية عن تعظيم مضمون ما قبله على بعد المنزلة التي بلغوا إليها، والإشارة بذلك إلى ما سبق. قال الطبري معنى الآية هذا الذي ذكرت، يعني عند قوله ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال عند ذلك، ذلك أي هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور حنفاء لله وتعظيم شعائر الله. وهو ثم بدأ يبين معنى شعائر الله، قال وهو استحسان البدن واستسمانها وأداء مناسك الحج على ما أمر الله جل ثناؤه من تقوى القلوب، من تقوى قلوبكم. إذن ذلك يعني من يجتنب الرجس من الأوثان ويجتنب قول الزور ويوحد الله ولا يشرك به شيئا، هذا من تقوى القلوب. هذا دليل على أن التقوى قد قامت في قلبه، فهي تقوى حقيقية، يتقي الله ويخافه ويجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وليس كما يقول المنافقون الذين يظهرون التقوى بألسنتهم لكن لا تقوى في قلوبهم، قلوبهم خالية منها. قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله. وشعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، والأصل أن الشعيرة هي المعلم الواضح، مشتقة من الشعور. وشعائر الله هنا هي لقب على المناسك والحج، وقيل بل الشعائر أوامره جل وعلا، ومنها تعظيم البدن واستسمانها، وهذا هو الأولى أن تحمل على العموم، أن تحمل على العموم شعائر الله كلها. ومنها ويدخل فيها دخولا أوليا استثمان البدن وأداء مناسك الحج وما شابه ذلك، لكن لا يخص بهذا، لا يخص بهذا، فهي أعظم. ولهذا قال ابن كثير ومن يعظم شعائر الله، قال أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب. قال ومن ذلك، يقول ابن كثير، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال تعظيمها استسمانها واستحسانها، وجاء عن ابن عباس أيضا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال الاستسمان والاستحسان والاستعظام. ثم ذكر ابن كثير ما يتعلق بفضل يعني استسمان الضحايا ويعني شراء ما كان منها جيدا طيبا، فإن هذا من تقوى القلوب. فأورد ما أورده أو رواه البخاري معلقا عن أبي أمامة قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، رواه البخاري تعليقا، يعني أخبر أن الصحابة كانوا يسمنون الأضاحي في المدينة وكذلك المسلمون يسمنونها، يعني يشترون أضحية سمينة، هذا من تقوى القلوب. وإلا هو لو ضحى بأي أضحية فإنها تجزئه إذا لم تكن، إذا كانت خالية من العيوب الأربع ومنها الهزال والضعف كما سيأتي. ثم قال، ثم أورد ابن كثير ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسنه الألباني في الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين. قال ابن كثير والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، يعني الأضحية تكون بيضاء، الشاة تكون بيضاء عفراء، والعفر يعني أنها بيضاء بياض غير ناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها وغيرها يجزئ أيضا، يعني لو أنه ذبح بغير عفراء بغير بيضاء فإنها تجزئ، لكن هذا فيه فضيلة أن تكون الأضحية عفراء أو بيضاء. نعم. قال: وغيرها يجزئ أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، أي له قرون. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل، ومعنى فحيل يعني فحل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. رواه أهل السنن وصححه الترمذي، قال: أي بكبش أسود في هذه الأماكن، يعني يطأ يأكل في سواد، يعني فمه وما حوله أسود، وينظر في سواد عينيه وما يحيط بهما وما حولهما أسود، ويمشي في سواد أيضا قوائمه كلها سوداء. وجاء ويبرك في سواد، من يبرك يعني أنه أن بطنه وأسفله أيضا سواد، فدل على جواز أن يضحي الإنسان بغير العفراء أو بغير البيضاء. قال: وفي سنن ابن ماجة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين رض خصياهما ولم يقطع، نعم، أن النبي ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. والموجوء يعني مقطوع الخصية. قال ابن كثير: قيل هم الخصيان، وقيل هم اللذان رض خصياهما ولم يقطعهما، والله أعلم. والحديث صحيح، ففيه أيضا فضل التضحية بالكبش بالخروف، وفيه أيضا أنهما سمينين وأنهما عظيمين وأنهما أقرنين يعني لهما قرون، وأنهما أملحين موجوئين، ولعله ورده من أجل هذا أنه أملح وليس بأبيض. ثم ذكر ابن كثير بعض الآثار في الأضاحي أو في العيوب التي لا تجزئ الأضحية معها، فإذا وجدت في الأضحية فهي مانع من إجزائها، وهي محل خلاف بين أهل العلم. وأصح ما ورد في ذلك هو ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. وجاء في بعض الروايات العجفاء التي لا تنقي. فهذه العيوب هي التي جاء صحت بها السنة، فهذه تمنع من الإجزاء، ويمنع من الإجزاء ما كان أشد منها، فالعوراء التي يعني أصيبت إحدى عينيها فهذه لا يجزي أن تضحي بها، والعمياء من باب أولى، العمياء من باب أولى. كذلك المريضة البين مرضها، قالوا: وعلامة ذلك أنها لا تستطيع تمشي مع الصحاح، يعني إذا سرحت الغنم ما تستطيع تمشي معها لأنها مريضة. والعرجاء البين ضلعها، يكون عرجها بين بحيث أنها لا تعانق ولا تستطيع السير ومماشاة السليمة التي ليست بعرجاء. والكسيرة التي لا تنقي، وجاء في بعض الروايات أنها العجفاء، وهي المراد أنها الهزيلة التي لا تنقي، يعني ليس فيها مخ. فهذه العيوب تمنع الإجزاء من الأضحية، وأما غيرها فإنه لا يمنع، لكن يحمل على الكراهية، يحمل لو كان مكروها، لو كان يعني مكسور بعض القرن مثلا فإن هذا يكره، لكن لا يمنع ولا يجزي، لأن الأحاديث الآثار الواردة في هذا يعني ليس فيها حديث صحيح، وأيضا فيها ضعف. قال لكم فيها منافع. هنا أيضا نعم قال ولكم فيها منافع. قال ابن كثير أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها، هذه كلها منافع الإبل، تركب تؤخذ أشعارها، يؤخذ وبرها، يؤخذ صوفها، يشرب لبنها. قال إلى أجل مسمى. قال ابن عباس لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال ما لم تسمى بدنا، لأنه إذا سميت وعينت أنها بدن لا لا لا لا تركاب ولا يتعرض لها ولا ينتفع بشيء من هذا إلى أن تذبح فيؤكل لحمها. وقال مجاهد في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني وغيرهم. إذن قالوا إلى أجل مسمى، يعني لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى أن تعينوها أضحية أو هدي. فإذا عين قيل هذه أضحيتي، عين هذه الأضحية هي أضحيتي، هنا يقول لا يتعرض لها، لا يحلب لبنها ولا يؤخذ صوفها ولا يجز. واللبن فيه خلاف، خاصة إذا كان يضر بها فإنها تحلب. وكذلك البدن أيضا. وقال بعض أهل العلم بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك في الثانية أو في الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وجاء أيضا أن علي رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. إذن فيه خلاف هل ينتفع بالهدي والأضحية إذا سميت أم لا. فمن العلماء من منع من هذا وجعل أن معنى قوله إلى أجل مسمى أن المراد بها وقت تعيينها أضحية أو هدية. ومن العلماء من قال لا، إلى أجل مسمى يعني إلى أن يحين يوم النحر، إلى أن يحين وقت ذبحها، فلكم أن تنتفعون منها مثلا بالحليب بالركوب عليها إلى أن يأتي الأجل المسمى وهو يوم ذبحها يوم النحر، فهنا تنحر وينتهي الانتفاع من لبنها وشعرها وصوفها، لكنها يؤكل لحمها. وهذا هو القول الصواب، يعني القول الصواب أنه يجوز الانتفاع بالأضحية والهدي ما لم يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها. والحديث الذي أوردناه صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اركبها، اركب البدن، لأنه كان يسوقه ويمشي على قدميه، فقال اركبها، فاعتذر بأنها بدن فقال اركبها ويحك، يعني شدد عليه. كذلك من جاء ما جاء عن علي فيشرب لبنها يركب عليها إذا احتاج إلى ذلك، وأما إذا كان استعمالها يؤدي إلى ضررها فإنه لا يجوز ما دام أنها قد عينت هديا أو أضحية. ثم قال ثم محلها إلى البيت العتيق، محلها أي محل هذا البيت، محل هذا الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهي الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوف أن يبلغ محلة. فبين إلى أنها لا تذبح إلا بمكة، الهدي والبدن لا تذبح إلا بمكة. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز ذبح الهدي في الحل أو خارج حدود الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرت ها هنا ومكة كلها منحر، أو في جاج مكة كلها منحر، فتنحر داخل حدود الحرم لكن لو أنه أخرجها بعد ذبحها ونحرها لا حرج في ذلك، كان الصحابة يتزودون معهم بلحوم الأضاحي إلى المدينة، لكن هذا بعد نحرها لا حرج في ذلك. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا، ومعنى منسكا يعني هنا عيدا على قول الجمهور، ولكل أمة جعلنا منسكا. قال ابن عباس عيدا، وقال عكرمة ذبحا، وقال زيد بن أسلم إنها مكة، لم يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. والأظهر والله أعلم هو قول ابن عباس، هو المراد أن الله جعل كما قال ابن كثير، قال: لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، إذن جعل لكم منسكا يوم عيد تذبحون فيه أضاحيكم وتذبحون فيه هديكم. ثم قال جل وعلا: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هي نعم، يعني أمرهم، جعل لهم عيد وأمرهم أن يذكروا اسم الله على ما يذبحون من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وأعطاهم ومكنهم منها فملكوها ويريدون ذبحها في الهدي أو في الأضاحي، فعليهم أن يذكروا اسم الله عليها ويسموا الله. قال ابن كثير كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني صفحة عنقها. هذا هو السنة، إذا جاء الإنسان يذبح الأضحية يطأ برجله اليمنى على صفحة عنقها ثم يذكيها. وأما ما يفعله بعض العامة من إمساك القدمين والرجلين ويستعين بعضهم ببعض فهذا خلاف السنة، وإنما يضع رجله على صفحة عنقها ثم يذكيها، وإذا تحركت ورفست برجليها لا حرج في هذا، بل يقول العلماء إن هذا أفضل حتى يخرج منها أكبر ما يمكن خروجه من الدم، أكبر يخرج منها أكبر قدر من الدم إذا رفست وحركت قدميها. قال جل وعلا: فإلهكم. أورد ابن كثير هنا حديثا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وأخرجه الإمام أبو عبد الله بن ماجة. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لأن فيه الراوي أبو داود، وأبو داود هذا قال عنه الذهبي تركوه وكان يترفض، وفيه أيضا عايذ الله، لأن أبو داود رواه عن عايذ الله. أو العكس، أبو داود رواه عن نعم عايذ الله المجاشعي رواه عن أبي داود، وعايذ الله المجاشعي قال البخاري لا يصح حديثه، وقال أبو حاتم منكر الحديث ولم يروي عنه غير سلام أو سلام. قال وذكر يعني من رواه، لكن أخرجه الحاكم وقال حديث صحيح، وهذا غلط منه رحمه الله، ولهذا تعقبه الذهبي وغيره. فالحاصل أن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، وإن كان كثير من العامة يعتقدون صحته ويستدلون به، وربما استدل به بعض الخطباء، لكن ما دام أنه لم يصح لا يجوز الاحتجاج به حتى لا يعتقد المسلم حديثا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله. قال جل وعلا: فإلهكم إله واحد. قال ابن كثير: أي معبودكم واحد، وإن تنوعت شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضا، فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال فله أسلموا، أي أخلصوا واستسلموا لحكمه وطاعته، وبشر المخبتين قال أي المطمئنين، وقال الضحاك وقتادة المتواضعين، وقال السدي الوجلين، وقال عمرو بن أوس المخبتون الذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا، وإذا ظلموا لم ينتصروا، وقال الثوري وبشر المخبتين أي المطمئنين الراضين بقضاء الله المستسلمين له. ثم قال ابن كثير رحمه الله مرجحا بين هذه الأقوال، وإن كان هي في الحقيقة يعني اختلاف تنوع وليس تضاد، قال وأحسن ما يفسر به بما بعده وهو قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت منه قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم أي من المصائب. قال الحسن البصري والله لتصبرن أو لتهلكن. إذن قوله هنا فإلهكم إله واحد، هذا بيان إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا كأن فيه مناسبة بين جعل المنسك لكل أمة وأمرهم بذكر اسم الله عند الضحايا والهدايا، فاعبدوا الله واشكروه وحده لا شريك له، فهو المستحق أن يعبد وأن يخلص له، لأنه هو المنعم المتفضل بكل هذا. ولهذا قال فله أسلموا. والإسلام كما قال بعض أهل العلم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو كما قال المؤلف ابن كثير، وقال وبشر المؤمن. البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، من والغالب أنه في الخير فتتغير فرحا وبشرا وسرورا، وقد يكون في الشر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، لكن سمي بشارة لأن بشرة وجه أحدهم تتغير من شدة ما يرى من العذاب، وقيل إن هذا على سبيل التوبيخ لهم والتقريع. قال جل وعلا الذين إذا ذكرت المخبتون، إذا المخبتون فيه عدة أقوال، المتواضعون، قيل الوجلون، وقيل غير ذلك، والصواب تفسيرها بما بعدها كما قال ابن كثير رحمه الله. من هم المخبتين؟ من هم المخبتون في قوله وبشر المخبتين؟ هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم وخشعت وخضعت لله جل وعلا، والصابرين على ما أصابهم، يصبرون على ما يصيبهم من أقدار الله المؤلمة، ويصبرون على فعل الطاعات، ويصبرون عن المعاصي، والمقيم الصلاة أيضا، وأيضا يقيمون الصلاة، والمقيم الصلاة أي يقيمون الصلاة ويؤدون الصلاة في أوقاتها مخلصين بها لله جل وعلا مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها، وأيضا مما رزقناهم ينفقون مما رزقهم الله وأعطاهم من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم وفقرائهم ومحاويجهم، ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله، وهذا بخلاف صفات المنافقين فإنهم بالعكس من هذا كله. قال ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، ففيها الحث على إقامة الصلاة وعلى الخوف من الله والوجل، وفيها أيضا الحث على الإنفاق من رزق الله الذي أعطاك في وجوه الخير، وكل ذلك خير لك يا ابن آدم، فستجد جزاءه وثوابه عند الله يوم تلقى الله في الآخرة، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، أي أنها تظله يوم يقف بين يدي الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ونبيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.